جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول: الذي يبقى في المسجد إلى أن تطلع الشمس هل يصلي الركعتان في المسجد أم يصليها في بيته؟ نعم، يعني ذكرني الإخوة بما قلت لكم إن هناك حالة واحدة يستحب أن يصلي فيها الإنسان صلاة الضحى في المسجد، سأذكرها ونسيتها، والسائل ذكرني جزاه الله خيرا. الأفضل للإنسان أن يصلي صلاة الضحى في بيته إلا في حالة واحدة، وهي إذا ما صلى الفجر في المسجد وقعد يذكر الله حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فإن الأفضل له أن يصلي الضحى في المسجد. وإن جمع بين الأمرين فصلى ركعتين في المسجد ثم صلى بقية صلاة الضحى في البيت فحسن ونور على نور. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما الجواب على ما ذكره بعض العلماء من كون الضحى لا تصلى إلا لسبب؟ الجواب ما سمعته. هذه النصوص الواضحة الفاصلة في فضل صلاة الضحى، وأما ما ذكروا فهذا نسب إلى ابن عمر رضي الله عنهما، وأنه ما كان يصلي الضحى إلا إذا طاف فيصلي الركعتين في الضحى أو ذهب إلى قباء. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يسأل: أتصلي الضحى؟ فيقول: لا. فيقال: أيصلي أبو بكر؟ فيقول: لا. فيقال: أيصلي عمر؟ فيقول: لا. فيقال له: أيصلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: لا إخاله. وهذا بحسب علمه رضي الله عنه وأرضاه، فقد غاب عنه العلم بهذه السنة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم ملازمة قراءة جزء كامل يوميا في صلاة التراويح؟ ما في بأس أن يسمع الإمام المصلين القرآن كله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن في رمضان، فسماع القرآن كله في رمضان ما في بأس، ولا ينبغي أن يعني يتسارع طلاب العلم في وصف ما يفعله الناس بالبدع. فأنا أوصي طلاب العلم أولا باتباع العلماء. يا طالب العلم، لا تحدثن للناس شيئا، عليك بركاب العلماء وغرز العلماء، فإنهم أعلم بالسنة والخير منك. ثم أوصي بالتأني والمراجعة، وإذا ظهر لطالب العلم شيء فلا ينبغي أن يظهره للناس، بل يراجع العلماء ليتعلم، إلا أن يكون في نفسه مرض ويريد أن يشهر ويعرف بهذا وأن لا يسبق إلى هذا، فهذا مرض يحتاج إلى علاج وليس علما. فالذي ينبغي عدم التسارع إلى وصف أعمال المسلمين بالبدعة إلا بالمراجعة العلماء ودراستها والنظر فيها حتى يتبين الأمر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: متى يكون وقت الزوال؟ هل يكون قبل الظهر؟ وقت الزوال قبل أذان الظهر بدقائق يسيرة، قبل أذان الظهر، يعني بالنسبة للواقع الموجود اليوم قبل أذان الظهر بدقائق يسيرة. نعم. صلى الله إليكم. يقول: امرأة حامل تحمل في بطنها جنينين، وكان عرق لأحد الجنينين يتصل بعرق للآخر، وقال الطبيب إن هذه الحالة ستؤدي إلى وفاتهما، فأرشدها بإجراء عملية الفصل بين هذا العرق بالليزر، لكن أخبر أن هذه العملية قد تؤدي إلى وفاة أحد الجنينين، فما حكم هذه العملية؟ إذا كان المعلوم لدى الأطباء أن استمرار هذه الحالة يقضي على الاثنين في الغالب، لأن الأعضاء لا تتحمل هذا، فإذا كبر قليلا فإن هذا يؤدي إلى الوفاة بحسب علم الأطباء. وكانت هناك عملية يرجى أن يعيش معها الجنينان، لكن فيه احتمال كبير أن يموت أحدهما، فهنا إذا أخبر بذلك ثلاثة أطباء ثقات من أهل الاختصاص يجوز إجراء هذه العملية، لأن الشرع جاء بارتكاب أخف المفسدتين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: عندنا قاعة للتأجير، يعني للحفلات، إذا استأجرها شخص وشغل فيها الأغاني فهل هناك إثم على صاحب القاعة؟ أولا يجب على صاحب القاعة أن يضع الشروط الملزمة بعدم فعل الحرام في هذه القاعة، فإن لم يلتزم بالشرط فالواجب أن يعاملهم كما لو لم يسلموا له النقود، ويمنعهم من هذا. فإذا اشترط عليهم وفعلوا وهو لا يعلم فلا إثم عليه، وإذا علم ولم يستطع منعهم فلا إثم عليه. لكن أن يتساهل ويؤجر من أجل المال ويقول الأمر عليهم فما يجوز، فإنه يشاركهم في الإثم. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.